كان المكان شنو طاهرا وتحول البول شنو طاهرا بحيث انه زال اثره وصار الماء. لذلك تفرق المالكيه تفرق المالكيه بين ورود النجاسه على الماء على على على, على, على, على, على الماء وورود الماء على النجاسه. صح لما صح؟ مثلا في اناء يتوضا منه وصب فيه بول ينجس، طيب بول صب عليه ماء باسمه، لكن بشرط ان تكون شنو؟ بشرط ان تكون المكاثره. فقوله قام اعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس، تناوله بالالسنه يعني ما يجوز ما يصح، هذا يعتبر نوع من انواع التناول، تناوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، وهذا من رحمته عليه الصلاه والسلام، دعوه وهريقوا. قال في بويه هريق اصلها اريق، اراق يريق، واراق ماء وجهه يعني شنو يعني لا اراق يعني صب، واصلها هريق يعني اريق على بوله سجلا مما دل على ان الماء يطهر شنو المكان النجس اذا كان فيه بول. وكذلك من ماء او ذنوبا من ماء، ذنوب برضو مثله قربة يعني من الماء. فانما بعثت، لا بعثت، هل هم بعثوا ولا بعث من يسمى؟ طيب كيف قال لهم بعثت؟ نعم المسلمون مكلفون بالدعوة صحيح، هو هذا من باب إشعارهم بالمسؤولية، إنما بعثتم، وفي الأصل هو الذي بعث عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب إشعارهم بالمسؤولية ولتحملهم مسؤولية البلاغ، بلغوا عني ولو آية. قال إن فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا فيه الترفق بالمتعلم، فيه الترفق بالمتعلم، كأنه أخذ عليهم شدتهم على هذا الأعرابي. واضح؟ طيب بقي لنا 5 دقائق نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا. طيب كيف نميز بين النعاس والنوم مع ذكر أمثلة وبالتفصيل؟ النعاس يحس الإنسان بما يدور خلفه، نعم، والنعاس مقدمة شنو؟ مقدمة في النوم. واضح؟ عرفت؟ والنعاس لا يستطيع الإنسان أن يتماسك هو ما يتماسك فيه هو جالس، أما إذا نام فلا يأمن أن شنو؟ أن يطلع. طيب المس على الخف، ما الفارق بين الحذاء والجورب في المس والمدة المسموحة بذلك؟ هذا شرحناه في حديث العصر، لكن نجيب عليه لعل الأخ السائل ربما لم يحفظ. المس على الحذاء والجورب، الخف حذاء مصنوع من شنو؟ من الجلد. طيب إذا في حذاء آخر مصنوع من الجلد، هل يمكن أن يأخذ ثقم الخف ولا لا يأخذ؟ ها؟ يأخذ. لماذا؟ للاشتراك في العلة وهي التخفيف. أصلا يراد للمسح على الخفين شنو؟ التخفيف. فطالما أنه أصلا هو يلبس الحذاء يمسح عليه. طيب الجورب، ماذا قلنا في الجورب العطر؟ يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح على الجورب. طيب ولو كان الجورب فيه بعض الفتحات، لا أشك الصعيد وجيب وهكذا. نعم الجورب يمسح عليها واللفائف يمسح عليها. اللفائف إذا كان الإنسان لف في شنو جرح وكذا، لا يعني اللفائف يمسح على اللفائف، والجورب وإن كان متخرقا يمسح عليه، إلا إذا كانت خروقه